وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، إلى آخر هذه الآية الكريمة. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، ثم قلنا هناك وقفات تستوجبها هذه الآية الكريمة، وقفنا مع بعض منها، وكان آخر شيء نتحدث عنه وفيه أنني قلت لكم إن أهل العلم قد أخذ من هذه الآية الكريمة وجوب ستر العورة، فإن الله سبحانه وتعالى قد عد ذلك من النعم التي أنعم بها علينا حينما دلنا وأرشدنا إلى ما نستر به سوآتنا، أو بتعبير آخر عورتنا، لأن كما قلت لكم العورة هي التي تسمى بالسوءة لأن كشفها مما يسيء صاحب العورة ويسيء من نظر إليها، فكشف العورة مما يسيء. ومن هنا ساقنا هذا الحديث إلى أن نتحدث عن بيان العورات والسوءات التي ينبغي أن نواريها كما نصت هذه الآية الكريمة. فتحدثنا أولا عن عورة الرجل، وبدأ لنا بعد ذكر الأدلة والترجيح أن الراجح أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة فيجب عليه أن يستر ذلك وألا يرى منه ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة كالتطبب وما إلى هذا كما ذكرنا آنفا. ثم انتقلنا إلى بيان عورة المرأة، وقلت إن الحديث عن عورة المرأة لا يخص المرأة وحدها، وإنما يعنى به الرجل بالدرجة الأولى، ذلك كما قلت لأن ما يحدث من المرأة وهو يسوء فإنما يسيء الرجل أولا، فكما قلت أنت ما تفعله وهو فيه تقصير وإساءة لا يلحق ذلك المرأة، وإنما ما تقصر فيه المرأة يلحقك أنت وتصيبك أنت المعرة والخزي والعقاب في الآخرة. ولذلك قلت ينبغي أن يراعي الرجل مسؤوليته نحو المرأة ونحو النساء. ولذلك قلت لا بد أن تعلم علم اليقين أن ستر المرأة لعورتها هو بالدرجة الأولى مسؤولية اثنين: الولي سواء كان أبا أو أخا أو زوجا. وأنت تعلم علم اليقين أن المرأة التي تخرج متبرجة قبل أن يحكم عليها يحكم على زوجها بأنه ديون وله عقوبته عند الله. وأما المسؤولية الثانية فهي تقع على عاتق حاكم الدولة، تقع على عاتق حاكم الدولة. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن الكريم حينما خاطب حاكم الأمة وقائدها قائلا له: يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه مسؤوليته نحو زوجات بس، قل لأزواجك وبناتك، هو ولي على امرأته وولي على ابنته بس، ده يقول زوجته باعتبار الزوجية وحق القوامة، ويقول لابنته باعتبار الولاية وأنه الأب. طيب ونساء المؤمنين باعتبار ايه؟ أنه حاكم الأمة، أنه حاكم الأمة، ونساء المؤمنين كلهم يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. إذن الحاكم طالب بزوجته أولا، بابنته ثانيا، ثم بنساء المؤمنين. أنا أعجب لما يطلع على أصحاب العمم أولئك الذين درجوا على النفاق، قل لك الله تبقى يعمل إيه، هيمشي ورا كل واحدة واحد، يقول لها يعني التزمي ولا تتبرجي. طيب يقول تعالى أليس الآن هم يحاربون النقاب والحجاب، عملوا إيه، ووقفوا على أبواب الجامعات من يمنع دخول المنقبات، وقفوا على أبواب النوادي من يمنع دخول المنقبات، وقفوا في المصالح الحكومية من يمنع عمل المرأة المنتقلة، أليس كذلك؟ ده حاصل. إذا الآن استطعت أن تحارب النقاب يا أخي بنفس القوة التي تحارب بها النقاب، لو عندك دين حارب بها العرض. العرض ونجيب بقى يفلسف غالي يقول لك الله هو ماله، هذه حرية شخصية. طب فلما لا تعتبر النقاب رقم حرية شخصية؟ اشمعنى تتدخل في الحرية دي؟ واحدة يا اخي مزاجها تلبس النقاب يا اخي، تتدخل في الحرية الشخصية دي ليه؟ اما انت عايز العري حرية شخصية، طب ما تسيب النقاب يبقى حرية شخصية يا اخي، ولا الحرية في الخيبة بس، في الخيبة بس. فالواقع بل يعني عندهم القدرة على منع العرض، المصالح مش هتشتغل متبرجة، الجامعات مش هتخش متبرجة، ايه اللي يحصل؟ الاتحاد الدولي بقى انفاه زي ما انت بتقلعها النقاب، رغم انفاه فليه اعتبرت اني العري حريه شخصيه فخلاص سيب الله. ولذلك في مره بيكلموا وزير التربيه والتعليم، قالوا له في بنات يعني الجيب بتاعتها بتبقى قصيره، قال والله مسؤوليه الاب. طب اشمعنى بتقلع لنفس حجاب؟ لا اله الا الله، اشمعنى يعني؟ فشوف يكيلون مش بمكيالين، بمئة مكيال، وهكذا المنافق والله، وهكذا النفاق. وتبقى النوايا واضحة ان هي بس القضية قضية ضرب اسلام، ضرب اسلام لا اكثر ولا اقل، تبقى النوايا. ففي مسؤولية، مسؤولية، فلابد ان تقوم بواجبك نحو هذه المسؤولية. قلت من العار بل من الكفر انك تقول ان سيد مراتي لحد ما تقتنع، او بنتي لحد ما تقتنع، كأنك تشهد على نفسك بالخيبة والخسران المبين ان عندك زوجة او ابنة لم تقتنع بعد بما انزل الله، يعني الحمد لله في عصمتك كافرة، لم تقتنع بما انزل الله، تحكم عليها بايه؟ طب هات اي انسان دلوقتي يقول لك الحمد لله القرآن عجبني ما عدا آية انا مش مقتنع بيها، ها؟ حكم عند الله ايه؟ اسألوهم كده، قول لهم اسألوا بتوع العمم دول، قول لهم حكم عند الله ايه؟ واحد قال القرآن كله عجبني ما عدا آية بس، ماذا يكون حكمه عند الله؟ بس اسألوهم هم اللي جاوبوا، مش هجاوب انا، مش هجاوب. فلابد انك تفهم ما ينبغي ان يلبس للمرأة وما لا ينبغي ألا يلبس، لأنك مسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى، ومسؤول بين يدي الله، ومسؤول بين يدي الله. قال تعالى المرأة لكي تكون ساترة لعورتها يشترط في زيها 8 شروط عشان تقول هي ساترة للعورة غير متبرجة، 8 شروط إذا اختل شرط صدق عليها أنها متبرجة، لو حققت 8 شروط منها 7 اتفق عليها أهل العلم، وشرط حدث فيه خلاف، وعشان كده هتخليه للآخر. طيب 7 المتفق عليها ايه؟ قالوا نمرة 1 أن يكون زيها ساترا للبدن غير كاشف. غير كاشف يعني إيه؟ قالوا يعني يكون صفيقا لا يشف، يعني بمعنى أدق يبقى تقيل تقيل ما يشفش. اثنين، أن يكون واسعا غير ضيق، يكون واسع وما هوش ايه وما هوش ضيق. ثلاثة، ألا يكون زينة في نفسه. أربعة، ألا يكون ذي شهرة. خمسة، ألا يكون مبخرا ولا معطرا. ستة، ألا يشبه زي الكافرات. سبعة، ألا يشبه زي الرجال. هذه سبع شروط متفق عليها. الشرط الثامن اللي مختلف فيه انه ان يكون ساترا للبدن كله، هل يستثنى من ذلك شيء؟ هو ده الخلاف بقى، وهي قضية الوجه والكفين. خلاص. تعال اولا نتحدث عن الشروط السبع المتفق عليها ونشوف المقارنة بقى بين ما حدده الشرع والمهزلة، وبقولها بملء في المهزلة التي نعيش فيها الآن. احنا قلنا اول شرط ان يكون زي المرأة صفيقا تقيل يعني لا يشف. تعمل ايه والله لو هي لابسه عبايه زي ما بيحصل او فستان وبعدين تخرج في الشمس وتمشي في ضياء النور تبقى كانها لا تلبس شيئا، يبقى عملت ايه؟ يبقى عملت ايه لو مغطيه من اخمص راسها من مفرق راسها الى اخمص قدميه وشفاف؟ وده بيحصل الآن، انك لسه خارجة في الشارع لابسة والجيبة ماكسي، لكن تقدر تقول بالظبط اللي تحت الجيبة وايه هي بالظبط عملت ايه ونحت. ودي للحديث بقى سماهن كاسيات، اهي لابسة عاريات، وهذا حديث في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ما كانتش الخيبة دي ظهرت في عصر صلى الله عليه وسلم، وهو شوف صلى الله عليه وسلم يتكلم عن غيب مستقبلي إن ده هيحصل إن ده هيحصل وقد حصل. قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ظهر بقى في ايام المماليك وكذا وكذا وكذا، والحل دلوقتي موجود برضه واخد بالك. ونساء تسمع بقى الوصف، والله الذي لا اله الا هو كانه ينظر الان صلى الله عليه وسلم يوصف مرأة اليوم بالضبط. ونساء كاشيات عاريات، تبص تلاقي رسالة بلوزة بيضة وتفرج على اللي تحت منها، جيبة بيضة وتفرج على اللي تحت منها، وماشيين في الشارع يقول لك ما هي لابسة اهي لابسة، والله ما لابسة حاجة، وانا بحلف بالله وانا بحلف بالله والله. فيشوف النبي يقول كاسيات، ازاي كاسيات ازاي عاريات؟ هما اللي لابساه لا يصفر لا يصفر، يبقى صحيح لبست لكنها عريانة. كاسيات عاريات، شوف الوصف، مائلات مميلات، هي ما تعودتش تنضبط في مشياتها تلاقيها مخلعة كده متنية كده، وبعدين ايه ده تزود هذا بقى بانها تمشي كمان تتمايل تتمرجح لك. خلاص. رؤوسهن كأسنمة البخر، تعرف النبي يكلمك على ايه؟ على الفورم اللي بيعملوها دلوقتي يقصهولنا كأسنمة البخ. تعرف سنام الجمل هي تعمل لك رصفة كده، الشاة تطلع لك شعرها توقف شمال، وشاة تطلع توقف شمالين، الشاة تعمل لك فورمة طالعة لفوق كده، الشاة تعمل لك كليش، واخد بالك؟ دي أسنمة البخ، هذه رؤوسهن كأسنمة الايه البخت. يا الله، تعرف الرواية دي جاءت في الطبراني في لفظها فلعنوهن فإنهن ملعونات. من أول ما تطلع لحد ما تخش بيتها تاني إن لم يلعنها خلق الله فملائكة الله والله يلعنونها إلى أن تعود إلى بيتها. هي واللي خلفوها والمقطف اللي قاعد في البيت، وبسميه مقطف وبقولها بملء فيه، المقطف اللي قاعد في البيت اللي بينزل يجيب لها ده واللي فرحان بيها. تجيت يا توتو عامل ايه يا ماما؟ استرها. طب يا اخي ما عندكش دين، ما عندكش دم، ما عندكش رجولة، ما عندكش اي حاجة خالص. سبحان الله العظيم. لذلك مرة قاعد بتسلم على الاشكال دي قلت يقول لي ده مش مقطف خروف. قلت له اوعى تقول كده، ده انت كده بتسيء الى الخروف. طب خلي الخروف حد يجي جنب الناعجة بتاعته كده، خلي عادي من الناعجة بتاعته. ده لكن ما حصلش خروف يا ابني. خروف ايه؟ خروف عنده نخوة. دي ناس ما فيش يعني قلب ميت ودم بارد وما فيش دين. واللي انت عايز تقوله قوله، واللي انت عايز تقوله قوله. سبحان الله العظيم. شوف ان الحديث يقول العنوهن فانهن ملعونات، اللي هم ايه؟ كاسيات عاريات، اللي يسموها دلوقتي المتحضرة. ودي تخش الجامعة ما حدش يقول لها انت رايحة فين، وتخش اي نادي ما حدش يقول لها انت رايحة فين، تروح زي ما هي عايزة. تنحني لها الرقاب ويشار اليها بالبنات. بس دي المتحضرة بقى. بس تعالى بقى، وطبعا دول جابونا ورا، اللي يقول لك ده التقدم. قدمونا في ايه؟ قدمونا في ايه؟ ده أخرونا مليون سنة، وبقت البلد ما هي إلا يعني وقر كبير للدعارة. العرب بيجوا عشان يدفعوا فلوس ويناموا مع الأشكال دي، والكلام ده واضح ومعروف. قدمونا في إيه؟ احترف الرأس والنعير والغناء، عمل فين التقدم اللي شفناه ده من العيري ده؟ عمل إيه؟ نساء كنا ملتزمات بناخد فيهم رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعات، الآن ياخدوا ماجستير في فقه عائشة، في فقه ماجستير ودكتوراه في فقه عائشة. ودي وقائع انا بقولها وعارفها كويس قوي. النساء بقى اللي علمنا الدنيا، عمر ما كان في ارتباط بين العري وتقدم العري وسيلة تدهور على الإطلاق. تعالى بقى شوف، سبحان الله، حديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى وهو حديث صحيح. حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أم المؤمنين عائشة أرم لها إيه؟ أقول تاني، حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أم المؤمنين عائشة أرم لها إيه؟ عمتها. دخلت على عائشة، والله لما قرأت الرواية دي بقيت أقول فعلا اللي يسرنا بالشرع دول يستحققن أن يبصق عليهم. دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق. تعرف ايه الخمار؟ ها؟ اللي على رأس؟ عارفين الخمار اللي على راس؟ الخمار اللي على راسها ده رقيق. اسمع التعبير، يشف عن جبينها يبين ايه؟ ها؟ وريطها مش ومش ما انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ طبعا مش اللي انت عارفهم يعني كويس قوي. خلاص مبين الجبهه كده كويس. فلما راتها عائشه غضبت وقالت لها أما قرأت آية النور، وهي تقصد قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن. أما قرأت آية النور ثم قامت وخلعت عنها خمارها وشقت فما تلبسوش ثاني، قطعت كلها حتتين ثم كستها خمارا من عندها لا يشف. مش البنت تتحجب تخش على خليتها وعمتها، ايه ده ايه القرف ده، ايه ده اقلعي اقلعي بقى قرف، خليك حلوه اموره كده يا سوره، تخلي الرجاله يتفرجوا يا ها. المنحلات الساقلات ده بيشف عن ايه؟ الله كريم، عن جبينه. شوف غيره المراه على المراه، تشبوها وايه اللي تعملوا فيها ده، لا سبحان الله. هذه وقع تحزينك على الواقع اللي انت فيه. والله الواقع الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أسامة بن زيد، أي رواية هقولها صحيحة من غير بقى معلق على صحيحة، أهدى أسامة بن زيد قبطية أهدى له إيه؟ القبطية. القبطية بقى نوع من القماش كان يجلب من مصر، من هنا من عندكم. فلما رآه بعد ذلك شافه مرة ثانية قال ماذا فعلت بالقبطية يا أسامة؟ قال كسوتها امرأتي، جبتها لمرات قلت لها خديها يلا اعمليها كسوة ليك، يلا كسوتها امرأتي. مين بقى اللي هيتكلم؟ حاكم الأمة، حاكم الأمة، ها ها عليه الصلاة والسلام. كان يقول ولا مال مراته مراته ما هو حر، لا مسؤول بين يدي الله. شوف قال له ايه، قال يا أسامة مرها أن تجعل تحتها غلالة. الغلالة اللي بيقولوا عليها في الوقت الحالي ده النساء عندنا يسموها البسوة تحت الجيب كده اسمها جيبونة، ايوه جيبونة، ايوه جيبونة دي تقوم تتقل من تحت يقوم الجزء التحتاني ده ما يشفش. فقال له مرها ان تجعل تحتها غلالة لئلا تصف حجم عظامها، ما تبقاش ماشية واللي يبص يشوف استقال من الأول للآخر. ده احنا في بلاء بقى، اه والله نحن في بلاء، في مصيبة، في كارثة، اه والله في كارثة. والدم في العروق تجمد، خلاص بقى بارد كده تلاقي الراجل ولا دريان بحاجة ولا دريان بحاجة. يبقى اول شرط عشان تستر المرأة عورتها ان يكون ثوبها صفيقا لا يشف، وتراعي ده في كل ما امرت ان تستره. اثنين، الا يكون ضيقا يفصل الجسد، تبص تلاقيها لابسه فستان ثوب بنطلون تقعد تسأل نفسك لبسته ازاي ده؟ طب يعني ايه مثلا حطت صابون مثلا ولا ايه؟ ما مش فاهم دخلوه ازاي، مش فاهم حاجة والعياذ بالله. مش ممكن، مش ممكن حاجة فعلا تفوق الوصف. وتقول لك لبسه ده انت كل شيء في جسمك متفصل من الالف للياء للياء، سبحان الله من الالف للياء. فالشرط في زي المرأة الا يضيق ألا يضيق. تعال اسمع واقعتين في الأمر ده. الواقع الأولى وهي رواية صحيحة، عمر بن الخطاب كسى الناس القباطي. القباطي زي ما قلت دي مش كانت بتيجي منين؟ من مصر. شوف يطلع يقول خطبة ويزيع بيان، مش بيحتفل بعيد ثورة ولا بمصر مجيد ولا ده، طالع يقول بيان عشان أعراض الأمة. عمرك سمعت حاكم بلاد طالع يقول بيان يتعلق بأعراض الأمة بسطرة النساء؟ طالع يقول بيان تعرض فيقول ايه؟ قل أيها الناس قد كسوناكم القباطي فلا تضرعها نساؤكم. تضرعها يعني تعملها ايه؟ درع. خلاص. فلا تضرعها نساؤكم، ما تفضلهاش تعملها حاجة تلبسها. فقام رجل وقال يا عمر قد كسوتها امرأتي، فأقبلت وأدبرت فلم أرى أنها تشف. في القباط إنها إيه؟ بتشف. أنا مش شفتها بتشف، أنا شفتها رايحة حاجات لا بتشف. فقال عمر إن لم تشف فإنها تصف حجم العظام. فقال أهل العلم إن ده كان نوع من القماش اللي عامل زي الهلانكة. عارف الهلانكة اللي بيعملوا منها ايه دلوقتي؟ الاسترتش. هتسمع عنه؟ طب هتقولي هتسمعش تسمع عنه؟ الاسترتش اللي تلاقي اللي لا عندها لا اخلاق ولا دين دخل على الجردل اللي متجوزاه، اديني 50 جنيه ليه يا ست الكل؟ رايح اجيب استرتش، خدي 60. لا بسم الله ما شاء الله، نعم الرجل الان والله ده يستحق يرجم بالبلخ في ميدان عام. لان خساره نستخدم معاه حاجه نظيفه، هو اللي يروح يجيب لها، هو اللي يديلها، هو اللي يشتري لها تريتش، وسيبها ماشيه كده في الشارع. وشوفوا العاهات اللي ماليه شوارعنا، والله عاهات ماليه شوارعنا. دول بقى حريه شخصيه، محدش يقدر يقول تعملوا ايه. بس سبحان الله العظيم. من شكوك تعال زوجتك منقبة؟ طب رد انت عليه رد تاني يقوله لا لا تشتريتش، مش هيقول لك ليه. لكن لو قلت له منقبة يقول لك ليه بقى؟ ها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. طب ما تمسكوا الناس تقول لهم زوجتك عريانة ولا لا؟ مش مستورة ولا لا؟ كارثة والله، كارثة بكل المستويات، كارثة. شوف حاكم الأمة اللي جعب بيان، اوعر ليه عباين يمسك على الجسم فيبقى ضايق ما ينفعش. يشوف حاكم الأمة يهتم بإيه؟ يهتم بإيه؟ هذه واقعة. الواقعة الثانية في بيت أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر يأتيها ابن الزبير، وكان يجيب لها كسوة زي كل رواية كده مروية من بلدة مر بمدينة كوهستان. يعني كده كان لها مروية، وهي وانت عارفين العراق في هذا الوقت اللي تتبع لبلاد فارس، فكانت بتحمل كوهستان وكعبستان كلها تتبع. وكان بصرها قد كسوة. أسماء في آخر حياتها فقدت بصرها وماتت عمياء من شعب بصر، وده ابن أخوها قدام العراق جاب لها هدية عمياء عمياء. فلما أمسكتها تحسست عليها بإيدها كده، ثم حالت أف كلمة تبجر وعدم رضا، ردوها عليه. أيوة. فقال يا أم ترجين علي هديتي رجعالي؟ فقالت انها خفيفة تقف حجم العظام. يجب واحدة ايه هي تقف حجم العظام تنفع تقف لحاجة تقيلة. النهاردة تلاقيها ماشية في الشارع عجوز سمطاء بلغت من العمر ارجله الموت يناديها وما بينها وبينه الا خطوات. وتلاقيها لابسه من يجيب فوق الركبه وحتى بيكو ولاكيه ايه ده وشعرها مش عارف عاملاه ازاي ولا عيله عندها فيه شر. طب ايه لما تستحي على دمك تستحي على شفتك على شفتك عجوز سمطاء سمطاء الجربوعه اللي مسمينها فضوحة يعملوا لها غرامي ويكلموا عنها جماعة المجلات فضوحة هي ربيع امرأة عندها 90 سنة ربيع امرأة وتفرجي سبحان الله بتلبس ازاي وعامل ايه ده ايه ده ايه ده ده الملايكة تستحق ان اللي يشوف الاسلام خايبة ودي ناس ما عندها الحياة ليه المصالح الحكومية يقول لك شفت المدام فلانة سبحان الله تلاقيها تيتا وعملت نفسها عمال والله الواحد بقى ما شاف لها سلف. ما عندك دم حتى ما عندك دم بلاش عندك دين ما عندك دم تعيش كيف من نفسك سبحان الله العظيم. هذا يعني والله واقع مر وأليم معيشه واقع مر وأليم معيشه. يبقى ألا وكيف لابد أن يكون صحيحا ألا يضيق لابد وأن يكون واسعا استقصادا استقصادا تمام. ثلاثة ألا يكون زينة في نفسه إذا لبس قناع ولبس جلباب وبعدين تلاقيها عاملة فرح في الثمار والجلباب يروح يحط لك عقال فوق الثمار خط اصفر ها وخط احمر وخط ازرق وتبقى مخططه تقول اسمه ايه ده؟ ايه ده؟ والجلباب اللي لابساه فرح غصب عنك عايز يوسع الزخرفه والزهرفاشه اللي قدامك دي. صحيح غير داخل ضعيف لا مش ضعيف يا ست شفاف لا مش شفاف يا ست سبحان الله العظيم. لكن هو زينة في نفس في نفس بتاعت تشوف الحتة دي اللي بتقدم البرامج الدينية دي في الفاز اسمها سليمان سعيد شوف ده بالظبط كده وعامل وضعت موضة بقى لا الحاجات دي تبقى من شكل النظر حلوة كده الكرتاء والقرعاء احمر وخط ازرق وكده مخططة كده اسمه ايه ده؟ ايه ده؟ والجلباب اللي لابساه فرح غصب عنك عايز بص على الزفرافه والزفرافه اللي قدامك دي صحيح غير داخل ضعيف لا مش ضعيف يا ست شفاف لا مش شفاف يا ست سبحان الله العظيم. لكن هو زينة في نفس في نفس بتاعت تشوف الحته دي اللي بتقدم البرامج الدينيه دي في الفاز اسمها سليمان سعيد شوف ده بالظبط كده وعامل وضعت موضه بقى لا الحاجات دي تبقى من شكل النظر حلوه كده الكرتاء والقرعاء يقول لك ما انا غطي وزفر كده يلا يلا اشتغل كده سبحان الله. فين ولا يدينا زينتهم ما انت تقلب على بعض كده كتلة من الزينة اهو فلا بد ألا يكون زينة في نفسه في نفسه. أربعة ألا يكون مبخرا ولا معطرا. تلبس خلاص مش وتروح بقى حتى برفانات وكليات تقوم حضرتك قاعد مجرد ما تشم الريحه تعمل ايه؟ تبص الريحه تدي للمخ والمخ يدي للعين. تمشي الريحه الحلوه دي المخ يشتغل على طول. بص يا خلاص طب انت عايز ايه؟ سبحان الله نعمل ايه؟ والكرش ده يا راجل سبحان الله الحديث مش عارف قال ايه؟ وليخرجن كافلات. تخرج من بيتها كافله يعني ما في اي رائحه فيها خالص علشان ما حدش يلتفت اليها. لا هي تعمل العشره اعدلت في البيت كافله وريت كافله بعدلت مبصله وريحتها تسد نفس 100 راجل. يجيب خارج الشارع الشمس. طب بتتكلمي لمين؟ بتحس اللي انت حاطاه ده لمين؟ لمين؟ اما انت شريفه وعفيفه حاطاه لمين؟ يا راجل ده انت ما بتجيش جنبي ولا مره وانت في البيت. النساء كده والله قاعده في البيت تقول لك لا دي احط من دي خساره. الطرف اللي جابها لك لا لا لا خلاص مين بس اللي صار؟ وخارجه بره ما قاش فطار ما قاش فطار. سبحان الله العظيم حاجه غريبه والله اوضاع معكوسه والله اوضاع معكوسه. وهي الناس لما بتتجرد من الدين كل امور بتتقلب كل امور بتتقلب. ولذلك بقى حديث الذي اخرجه احمد وغيره ابي هريره مرت به امراه حديث تعتار قلت الثلاثه اللي قدام دول فيزياء الحمد لله واسع فطيق ليس زينة في نفسه الا انها كانت حديث تعتار. فنظر اليها ابو هريره وقال الى اين يا امه الجبار؟ اختار لفظ الجبار عشان يعرفها انها لا تستحق من صفات الله الا صفه الجبار لان فعلها يقتضي هذا. الى اين يا امه الجبار؟ ما راحتش بقى بصلي انت مالك انت؟ ها؟ وراحت ماسكه فيه جت الشرطه ده بيقول لك رايحه فين؟ يا نهار ابيض مش فايت انت عايزه ما تحط قولوني انت تحدد متصرف على المعتقد يلا وتسمع بقى الحريات الشخصيه وال لا لا لا لا ممكن النصيحة لله والرسول والمؤمنين. فقال إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي فاغتسلي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين امرأة استعثرت ثم خرجت إلى الصلاة لا تقبل منها الصلاة حتى تعود وتغتسل. في لفظ في رواية أخرى أيما امرأة استعثرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إن دعتني إلى النظر والعين تزني وزناها النظرة وزناها النظرة إلى ألا يكون مبخرا ولا معطرا. خمسة ألا يشبه زي الرجال. فلانة تحجبت مبروك فلانة خارجة لابسة جاكيتها وبنطلون انتصار فالجاكيتها بكل تمييز. طب تحجبت ايه وتنيلك ايه؟ تحجبت ايه؟ ولذلك انت تبقى ماشي في الشارع ما انتش عارف الواد من البيت. لو سمحت يا اختي رحمة الله يا اختي اختي يا اختي هو انت مش كلب يا راجل يا صداها كده ما انتش باز. يقول لك ايوه الاستاذ لولو يقول ربنا يخليك لامك تباشر بالمستقبل تباشر بالمستقبل. هم دول الرجاله اللي هيحرموا الاخت توسو لولو توسو روح افكر التيشيرت اعملها قميص والملاية يعملها والصالون ويجي السلاح ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لو سمعت يا أخي انت ايه والسؤال طيب انت تعرف بس عارف الوالد من الست الولد من البيت تعرف هو طول شعره وهي اشكال شعره وهو لبس قميص مزخرف وهي لبس قميص الساده مين فيهم الراجل ومين فيهم تعرف من الشباب مصر ينزل بقى الجامعات والشوارع وجامعة الدول العربية مليانة بقى البلحفات دي البلاوي دي البلاوي دي طب ده الحديث واضح حجبت ايه ده الحديث واضح ده انت حلت عليك لعنة ربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ده ملعون ولا ملعون وده ملعون كده لابد الا يثبت زيها زي الرجال له زي الرجل والمراه لها زيها وبها يعرف غير المرء سبحان الله فتقول تحجبك وانت لبسالي بالصالون بيلبسه الراجل وجاكت او قميص بيلبسه الراجل ما ينفع باي حي اخلاق ما ينفع سبحان الله يبقى حلت عليها لعنه الله وما استفادت الا ان لعنها الله سته برضه الا يشبه زيها زي الكافرات زي ليه الكافرات هتروح عملالك صندوق كده تحت الثمار زي اللي بيعمله الراهبات الراهبات او تلف الاثار بطريقة معينة زي ما بيلفوا الاجنبيات يعني نوية تلاقي عين تعرف كده في بعض البلاد النبي فلا بد ألا يشبه زيها زيها زي الكافرات والحديث في هذا واضح من تشبه بقوم فهو منهم وبدل منهم يبقى إن شاء الله سيصيبه ما يصيبهم لذلك لما جاء ربنا اتكلم عن المنافقين اللي فعلوا بعض افعال الكافرين قال انكم اذا مثلهم كده على طول كده على طول فالله اللي بيحب قوم ويتشبه بيهم ان شاء الله هو معاه باذن الله كده هم رحمين سنه من الله سبعه الا يكون زي شهره تقعد تلالب ها في ثمارها وجلبابها وتجيبوا حبايات مقصبة ومعمولة بمية ها الذهب يا والله شوف نفس الأوصاف اللي هي كده كان يتقال يا سلام بلبسة كده حبايب السوق الفلاني يا راجل ده الثمار واحد ب 200 جنيه مين يا عم في ايه؟ عم في ايه سبحان الله 200 جنيه ثمن خروف في اكل حالي 200 جنيه اه تسمع كلام غريب كده ولذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس زي سفرة في الدنيا سمعت الناس تتكلم عنه كده وتبقى تقول يا كلام ده لابس كده وكده ألبسه الله ثوب مظلة يوم القيامة قال الله ألبسه الله ثوب ايه مظلة يوم القيامة. هذه الخلاص المستعدة متفق عليه. الشرط الثاني بقى أن يكون سافرا للبلد كله، أن هناك ما يستثنى وهما الوجه والكفان. الخناء بقى بعيد عن اللي احنا قلنا بقى، الخناء بقى اللي بين الاخوه جماع التخطيط للوجود بجماع كشف الوجود، ودول يعيبوا على دول، ودول يخطئوا في دول، ودول يشتموا دول، وباقي الشرطة. وتقرأ كتب كشف الوجه من التبرج والكاشفات هن المتبرجات، خليتها متبرجة وداخل النار وقال الكتاب ثالث تذكير الأصحاب بأرنة النقاح، وإن المنقبات جهنم وبئس المصير. إيه يا إخواني؟ إيه؟ لو أننا احتكمنا إلى علم فقير وبعدنا عن التعصب والهوى لأدركنا الحق ووقفنا في منطقة الوسط، فيا ترى ماذا قال هؤلاء وماذا نقول لهم جميعا؟ عايز شهر؟ عايز في بدل عايز تدين يوم الأحد القادم إن شاء الله تقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.